هذا الصراط قلنا إنه في ظلمة دون الجسر، له حافتان وجنبتان. ما الذي يرسل على جنبتي الصراط؟ يرسل الرحم والأمانة، الرحم والأمانة يقومان على جنبتي الصراط، يشهدان لمن كان وصولا لرحمه أمينا على ما أؤتمن عليه بالحق، فيعينه ذلك على المضي على الصراط، ويشهدان على من كان قاطعا لرحمه خائنا لأمانته بما كان عليه، فلا يعينه ذلك على أن يجيز الصراط. ولهذا قال أئمة المسلمين من الشراح كالحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وغيره من علماء المسلمين إن هذا يبين عظيم هذين الأمرين وجليل شأنهما وحق رعايتهما في الدنيا. فأما الأمانة فإن الله قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأما الرحم فإن الله عز وجل قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.